هذا موقع خاص للجنة التعريف الإسلام. من خلال هذا الموقع لو نزلتوا إلى تحت راح تشوفون مواقع كثيرة في دعوة الهندوس ومواقع المسلمين الجدد ومواقع موقع اسمه في الإعجاز العلمي وغيره من المواقع في التعريف في الإسلام. في هناك مواقع حوارية كذلك، عندنا نحن موقع حواري، ركن الحوار عندهم موقع حواري. هناك موقع في للهيئة العالمية للتعريف الإسلام كذلك موقع حواري. كذلك الحقيقة هناك عدة مواقع حوار مباشرة ممكن أنتم تقودون الغير مسلمين، وهناك دعاة متمكنين في الرد عليهم، ممكن أنتم فقط توصلونهم إلى هذا المكان. مثل ما قالت واحدة من الأخوات، أنا لا أجيد بعض اللغة، لكن أنت تستطيعون أن الحقيقة أن تنشرون مثل هذه المواقع في أماكن الغير مسلمين.